بالنسبة للشيخ للهجر الشرعي، أخبار في الهجر الشرعي مع كثرة يعني أهل المعاصي الفسق وشاهم في كل البلاد، اختلف الناس عن الهجر الشرعي، البعض يشدد فيه، حتى من ترك بعض السنن أمر بالهجرة وأمر شدد في ذلك، والبعض أخذ يعني جاهل مع حتى من أخذ يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب في القرآن ويفرق في ذلك. الضابط الشرعي في ذلك مع بيان المصلح في ذلك. أولا الذي أعتقده وأدين الله به أن الهجر المسؤول عنه هو وسيلة شرعية تربوية يراد بها تربية المهجور لله عز وجل بسبب عصيانه، وإذا كان الأمر كذلك فالأمر يختلف من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد، فالذي يريد أن يهجر أخا له مسلم يجب أن ينظر في العاقبة، هل هذا الهجر يعود على المهجور بالفائدة المقصودة من شرعية الهجر أم لا؟ فإذا غلب على ظنه أن الفائدة مرجوة هجر وإلا فلا.